به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكنت قد ذكرت في اللقاءات الماضية من هذه المظاهر عدة، منها الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات، ومنها الشعور بقسوة القلب وخشونته وجمود العين فلا يتأثر بموعظة ولا يرق قلبه بتلاوة كلام الله جل وعلا ولا بسماعه ولا يتعظ برؤية الأموات ومواراتهم التراب، بل لا يتعظ بالعقوبات المعجلة التي يعاقب بها ظاهرها وباطنها، ومنها الوحشة بينه وبين الله جل وعلا، وعلامتها استثقال العبادة وعدم إتقانها، والتهاون في الطاعة، وعدم الأذى والحزن على فواتها، وعدم الحرص على استدراك ما فات منها، ومنها جثوم الغفلة على القلب. وكما قلت في اللقاء الماضي، فالله لولا حجاب الغفلة والهوى والعوائد والمخالفات لذاق العبد أعظم العذاب بتعلقه بغير الله جل وعلا، ولذاق أعظم اللذة بتعلقه بالله تعالى وحده. ومنها ضيق الصدر والوحشة من الناس فيفقد سماحة أهل الإيمان ولا يألف ولا يؤلف، ولا خير في من كان كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أي من مظاهر ضعف الإيمان الفزع والخوف والجدع عند نزول مصيبة إن استأذن لم يؤذن له. رجل من عامة الناس ليس له بينهم مكانة ولا له عندهم قيمة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله تعالى: إنما يبكي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الراكب. يعني الشيء اليسير الذي يبلغه ما يريد. إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الراكب. المسافر الذي يريد أن يأتي بلدة مدة معلومة ثم يعود، كم يحمل من الزاد والمتاع. هكذا الدنيا دار سفر ليست دار إقامة. ولكن هل هذا حال الناس في هذه الأيام؟ الواقع يشهد وهو خير شاهد أن ظاهرة الاستغرار في الاشتغال بالدنيا وحظوظها أصبحت واضحة. وضوح الشمس في رائعة النهار، فالناس يلهثون وراء التجارات والصناعات والمساهمات، منشغلين بذلك عن طاعة رب الأرض والسماوات، كما تنبأ بذلك المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم حين قال في الحديث الذي رواه أحمد بسند حسن: قال الله جل وعلا: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون إليه ثان ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب. ويقول في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. نسأل الله تعالى السلامة. وحب الدنيا رأس كل خطيئة كما قيل في الحكمة المشهورة، وهو أصل التداخل إلى الأرض والاستئثار للشهوات والوقوع في الترف والإقبال على دار الغرور. والله تبارك وتعالى قد جمع بين الرضا بالدنيا وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. سبحان الله العظيم، هذا حال القاعد عن الجهاد، كأنه قد علق به طفل يجلس به وينزل به إلى الأرض فيحول بينه وبين النهوض أو القيام أو السعي إلى أي مكرمة أو منزلة. استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: اعلم أن زمان الابتلاء ضيف قراه الصبر. زمان الابتلاء مدة الدنيا ضيف، الضيف إذا نزل عليه تقدم له قراه، يعني ما يقدم للضيف من طعام وشراب ونحو نحو ذلك. فمدة الدنيا هذه كالطير لا بد وأن يخرج من البيت أو يرحل عنك، حتى وإن كان ثقيلا فإنه سيرحل سيرحل، لكن يلزمك أن تصبر حتى يرحل. فالقرى الذي يقدم للضيف النازل طعام وشراب، والقرى الذي يحفظ المرء من الوقوع في سخ الدنيا الصبر. اعلم ان زمان الابتلاء ضيف قراه الصبر، كما قال احمد بن حنبل رحمه الله تعالى: انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وانها ايام قلائل، هل فينا من يبيت جوعانا؟ لكن واحد اكل طعاما فخما باهظ الثمن عالي التكاليف، اكل ونام شبعان، والاخر اكل عيش وملح نام شبعان حامدا لربه جل وعلا. انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وانها ايام قلائل. فلا تنظر الى طرف المترفين وتلمح عواقبهم، لا تنظر الى الطرف الذي يعيشون فيه وتتاسف وتاسى ان ليس لك مالهم، فلا تنظر الى طرف المترفين ولكن تلمح عواقبهم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خفف من حدة السؤال يوم تعرض على ربك جل وعلا ويقال لك: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهول. فلا تفتن بالنظر إلى طرف المترفين ولكن تلمح سوء عواقبهم. ومن النفس بالأمل وشجع المطي بالحداء. اضحك على نفسك يا أخي، فإذا اشتهت شيئا قل لها: يا نفس لعلي أعثر عليه غدا، إن لم يتوفر اليوم فلعله يتوفر في الغد، فإذا جاء الغد قل لها: لا لعله يتوفر بعد غد، ونحو ذلك حتى تفوت الأيام وتمر. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما خرج من محنة القول بخلق القرآن دفع إليه الإمام المنصور هدية وهو في أمس الحاجة إليها فردها، وأولاده يلومون: يا أبتاه، إنا بأمس الحاجة إلى هذه الهدية تنفعنا أياما. فصمت، التزم الصمت. فلما مرت سنة قال: يا بني، أرأيتم إن قبلناها ألم تكن قد هلكت؟ افترضوا جدلا اننا اخذناها، هل كانت تبقى على حالها الى اليوم ام انها كانت ستنفق في هذا او ذاك؟ الحمد لله لن نموت ان رددناها، فما زلنا احياء بعد سنه، اما اذا اخذناها بخلال هذه السنه كانت ستفنى وتضيع، فاعتبروا اننا اخذناها وانفقناها. العجيب اننا نقول في امور الدنيا: الذي يقدر لا يتعب، وهذا صحيح. قدر يا اخي انك نلت هذا الحظ من الدنيا ثم انفقته ومضى لحال سبيل، عزي نفسك بذلك. وعند الصباح يحمد القوم السرى، وعند الصباح يحمد القوم السرى. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الذكر والحكمة، وتوبوا إلى الله جل جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمن هذا الباب أعني الاستغراق في الاشتغال بالدنيا وحظوظها الفانية، الفناء في ملاحظة حقوق الأهل، واستفراغ الجهد في التوسع في تحقيق مطالبهم. الأمر الذي يشغل الإنسان غالبا عن طاعة ربه جل وعلا وتحصيل الزاد الذي ينفعه إذا قدم على ربه ومولاه. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذا، أو يقول الله تبارك وتعالى مبينا ومعلنا أن من الأزواج والأولاد من يكون عدوا للزوج أو الوالد، وذلك إذا تلهى به عن العمل الصالح، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولهذا قال هنا فاحذروهم، أي على دينكم، كما قال ابن زيد وقال مجاهد، وقال مجاهد: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، أي منهم من يحمل الرجل على قطيعة الرحم ومعصية الرب جل وعلا، فلا يستطيع الرجل بحبه له أن يخالفه، وبيحب الزوجة فلا يعصي لها أمرا، فربما أوقعت الفتنة وأحدثت القطيعة بينه وبين أبيه وأمه وأقرب أقاربه، لكن هو لا يقوى على مخالفتها. ألا تكون بذلك عدوا مبينا؟ والولد قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولد مجبنة، محزنة، مجهلة، مبخلة، مبخلة عن أو مبخلة بالمال عن إنفاقه في وجوه القرب. فإذا أراد الإنسان أن ينفق في سبيل الله جل وعلا أتاه الشيطان وقال: أولادك، بيتك، زوجك، ما يحتاجه البيت يحرم على المسجد. فيقول: نعم، أولادي أحق بمالي، أبقيه لهم، أؤمن مستقبلهم، فيبخل. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. مجبنة على الهجرة والجهاد والدعوة إلى الله تبارك وتعالى التي قد تسبب له بعض الضرر والمتاعب، فإذا أراد أن يجاهد في سبيل الله جل وعلا ولو بالكلمة أتاه الشيطان وقال له: ألا تخشى أن تموت أو على الأقل أن تسجن فيبقى أولادك ضياعا يتامى، فيقعد عن الواجب المناط به مجهلة، لأنه يشتغل بتحصيل المال من أجله عن طلب العلم النافع والسعي في تحصيله. تحصيله وحضور مجالسه ومطالعة كتبه، فيبقى جاهلا حتى لو عبد ربه عبده على جهل، فيضيع سعيه وهو يحسب أنه يحسن صنعا. محسنا، لما يدخل على الأبوين من حزن؟ إذا مرض حزنا لمرضه، وإذا طلب ما لا يقدران على توفيره له حزنا لذلك، فإذا مات اشتد حزنهما وكربهما. وقد يشب ويعق أباه وأمه، وذلك الحزن الدائم والهم اللازم. وكثيرا ما ينشغل المرء بهذا أو ذاك عن طاعة ربه جل وعلا، وقد يحمل القدر ما هو فيه ويتبرم به، فيتسخط بقدر الله جل وعلا فيزداد إيمانه ضعفا على ضعف. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرأيتم صدق ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يدل عليه الواقع الذي نحياه؟ الولد محزنة، مشبلة، مجهلة، مدخلة. وليس معنى هذا أن يترك المرء الدنيا بأسرها، أو يترك الزواج والإنجاب، ولكن يجب عليه أن يوازن بين الحقوق والواجبات، وألا يجعل حقا يطغى على حق، كما في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى عن سلمان رضي الله تعالى عنه وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ومن هذه الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان الغفلة، والشجرة الغفلة تسقى بماء الجهل الذي هو عدو الفضائل كلها. هل رأيتم أمة في جهلها ظهرت في المجد حسناء الرداء؟ أبدا. قال الراغب رحمه الله: الغفلة سهو يعتري الإنسان، يصيب الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ، لا يحاسب نفسه ولا يجاهدها ولا ينظر في ساعات عمره التي تمر وتنصرم، أم في ميزان حسناته أم في ميزان سيئاته، أم لا في هذا ولا ذاك. سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ. وقال ابن القيم رحمه الله: بقدر غفلة العبد يكون بعده عن الرب جل وعلا، بقدر غفلة العبد يكون بعده عن الله تبارك وتعالى. وقال: إن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين، فليختر العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو من أهله في الدنيا والآخرة بحسب المجلس الذي يختاره. فإن اختار مجالس الغفلة واللغو فكأنه يجلس بين شياطين وهو لا يدري، وإن اختار مجالس العلم والذكر فهو جالس بين ملائكة الرحمن تبارك وتعالى. فليختر العبد أعجبهما إليه، الذي يعجبه من هذين السبيلين، فليختر العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو من أهله في الدنيا والآخرة. ولقد ذم الله تبارك وتعالى الغفلة وأهلها ولها عن الكون منهم، فقال جل وعلا: ولا تكن من الغافلين. وقال جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وقال جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. قال ابن كثير رحمه الله: هذا تنبيه من الله تبارك وتعالى إلى قرب الساعة، هذا تنبيه من الله تبارك وتعالى إلى قرب مجيء الساعة، وأن الناس في غفلة عنها، أي لا يعملون لها ولا يستعدون من أجلها. وروى النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وهم في غفلة معرضون، قال: في الدنيا. وأخذ معنى هذه الآية الشاعر أبو العتاهية رحمه الله تعالى وصاغه شعرا فقال: الناس في غفلاتهم وراح المنية تطحنوا. الناس في غفلاتهم والمنايا تطحنهم طحنا كما تطحن الرحى الحبة. الناس في غفلاتهم وراح المنية تطحنوا. قال أبو نواس الشاعر المعروف رحمه الله: أصدق ما قال شاعر ما قال أبو العتاهية: الناس في غفلاتهم وراح المنية تطحنوا. وقيل لزهير بن نعيم رحمه الله: ألا من وصية؟ قال: احذر أن يأخذك الله وأنت على غفلة، أو قال: وأنت في غفلة. وتقدم قول ابن القيم رحمه الله تعالى: تالله لولا حجاب الغفلة والعوائد، أي العادات، تالله لولا حجاب الغفلة والعوائد والهوى والمخالفات لذاق القلب أعظم الألم بتعلقه بغير الله جل وعلا، ولذاق أعظم اللذة والسرور بتعلقه بالله جل وعلا وحده. والله المستعان. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وأعانني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياء ويذل فيه أعداء، ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يرعاك فينا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، فإن كان صوابا فمن الله عز وجل وحده، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.